لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، الحياء خلق الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر. والحياء خلق يدفع إلى فعل الحسن، وإلى ترك القبيح، وإلى عدم التقصير في حق ذي الحق. فالإنسان يستحي من نفسه. قال بعض السلف: من فعل فعلا في السر يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. أي أنه لو عظم نفسه وأكبر نفسه لما أوردها موارد الهلكة، ولاستحى منها أن يوردها الموارد بمعصيته لله عز وجل. ويستحي العبد من الناس أن يروه على الشر والسوء، ويستحي العبد من ملائكة الله عز وجل العباد المكرمون الذين لا يعصون الله عز وجل، والذين من صفاتهم الحياء. فيستحي من الملائكة أن يروه على خلاف ما أمر الله عز وجل، وهم العباد الذين لا يعصون الله عز وجل طرفة عين. وأعظم الحياء الحياء من الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. من استحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى، أي حفظ عينه، وحفظ سمعه، وحفظ لسانه عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى، وحفظ البطن وما حوى، أي حفظ البطن وما يتصل بها من اليدين والرجلين والقلب، وأن يذكر الموت والبلى، وأن يذكر ما هو مقدم عليه في الآخرة فيستعد لهذا اليوم. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. من استحيا من الله عز وجل حق الحياء فترك ما نهاه الله عز وجل عنه، وفعل ما أمره الله عز وجل به، نجا برحمة الله عز وجل. إذا استحى العبد من ربه سبحانه وتعالى في الدنيا نجا وسعد في الآخرة. وإذا اقترف العبد الذنوب والمعاصي وخالف أمر الله عز وجل، فكيف يكون حياؤه من الله تبارك وتعالى، وكيف يكون خجله من ربه عز وجل حينما يوقف بين يديه سبحانه وتعالى فيسأله عز وجل عن أعماله، ويسأله عز وجل عما فعل. روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: يدني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيستره، ويدفع إليه كتابه ويقول له: اقرأ كتابك. فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر لها قلبه، فيقول الله عز وجل: أتعرف يا عبدي؟ أتعرف هذه الحسنة؟ أتذكرها؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل: فإني قد قبلتها منك. فيخر العبد لله ساجدا، فيقول له: ارفع رأسك وعد في كتابك. فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه وترتعد منها فرائصه، ويوجل منها قلبه، ويأخذه من الحياء من الله عز وجل ما لا يعلمه غيره. لما ضعف الحياء من الله عز وجل في الدنيا فاقترف الذنب والمعصية، انظر إلى حيائه وخجله وخوفه وفزعه بين يدي الله تبارك وتعالى، فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه، ويأخذه من الحياء من الله عز وجل ما لا يعلمه غيره. فيقول الله عز وجل: أتعرف يا عبدي؟ أتعرف هذا الذنب؟ أتذكر هذه المعصية؟ فلا يستطيع الإنسان أن ينكر، فيقول: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل: إني قد غفرتها لك. فيخر العبد لله ساجدا فلا يرى منه الخلائق إلا السجود، فيقولون: طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله طرفة عين، وما دروا ما جرى بينه وبين الله عز وجل. فاستحي عبد الله من الله عز وجل في الدنيا حتى لا يكون موقفك هذا الموقف الذي يقف فيه الإنسان حياء وخجلا من الله عز وجل حينما يذكره ربه عز وجل بما فعل. يروى في الآثار أن العبد يسقط لحم وجهه من الخجل من الله عز وجل. عن الحسن رحمه الله تعالى قال: فالعبد يذنب ثم يتوب ويستغفر، ولكن لا يمحاه من كتابه حتى يوقفه عليه ثم يسأله عنه. ثم بكى الحسن بكاء شديدا وقال: لو لم نبكي إلا للحياء من المقام بين يدي الله عز وجل إذا ذكر العبد بذنوبه ومعاصيه، إذا ذكره بما فعل. لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام لكان يحق لنا أن نبكي. فمن استحيا من الله عز وجل في الدنيا نجا في الآخرة برحمة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، وخير مقامنا المقام بين يديه عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.